واحدة قابلتني وبتقول لي أنا عملت ذنوب كتير قوي، وهو ممكن بعد كل الذنوب اللي أنا عملتها دي يعني ربنا يتقبلني عنده؟ وكانت بتبكي جدا جدا وبتجهش في البكاء. فلما بصت لها شفت في عينيها دموع مش قادرة أحدد هي إيه، هل هي دموع ندم ولا دموع إقبال على الله ولا دموع ذل وخضوع لعل الله سبحانه وتعالى يقبلها. بتقول لي يا أستاذة أعمل إيه؟ قلت لها أحسن حاجة تعمليها تستغفري. قالت لي أستغفر؟ أستغفر بس؟ قلت لها آه تستغفري بس. قالت لي أستغفر إزاي وهو أنا لما أستغفر ربنا هيديني؟ أصلا أنا في حاجات كتير قوي في حياتي نقصاني، أصلا أنا في حاجات كتير قوي في حياتي بدور عليها، هو أنا لما أستغفر ربنا هيديني؟ قلت لها هو أنت ما سمعتيش قول سيدنا سليمان لما قال ربي اغفر من بعدي، طلب من ربنا ان ما يبقاش فيه ملك اكبر من ملكه حتى بعد سنين وسنين ليوم القيامة، لدرجة انه حتى النبي صلى الله عليه وسلم يعني حتى دعا ان النبي صلى الله عليه وسلم حتى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم خير الاولين مش هيبقى عنده الملك ده، حتى النبي صلى الله عليه وسلم مش هيبقى عنده الملك ده، لدرجة ان النبي صلى الله عليه وسلم في مرة وهو في المسجد بيصلي مسك الشيطان زي ما تقولي كده بنقول احنا عليها في العامية من زمارة رقبته، خنق الشيطان الشيطان الرجيم النبي صلى الله عليه وسلم خنقه، لدرجة ان هو بيقول حتى احسست ببرد لسانه على ظهر كفي. انت متخيلة النبي صلى الله عليه وسلم حس ببرد لسان الشيطان على ظهر كفه من كتر ما هو خنقه فلسانه طلع لبره. ولولا دعوة أخي سليمان لجعلته معلقا في سارية من سرايا المسجد. يا الله صلي على الحبيب صلى الله عليه وسلم. يعني لولا أن سيدنا سليمان قال وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، معنى كده أن ساعتها كان الشيطان النبي صلى الله عليه وسلم هيعلقه في المسجد كده اللي رايح واللي جاي إيه يضربه. ده من دعاء ودعوة واحدة لأنه تيقن أن ربنا هو الوهاب. عارفة يعني إيه وهاب؟ يعني يهبك بدون سابق دعاء، يعني يهبك بدون ما يكون عندك أي نوع من الأسباب، يعني يهبك والوهاب لما يهب يدهش في العطاء. فالكريم إذا أعطى أدهش في العطاء. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. عارفين لما سيدنا زكريا دخل على السيدة مريم وقال لها لما لقى عندها فاكهة الصيف يلاقيها في الشتاء وفاكهة الشتاء يلاقيها في الصيف، قال لها وهو مستغرب جدا جدا جدا، على الرغم ان هي كانت مريم النقية التقية مريم البتول اللي كانت عابدة اسجدي لربك وقنوتي واركعي مع الراكعين. سيدنا زكريا قال لها ايه يا مريم أن لك هذا؟ منين انت بتجيبي الكلام من ده؟ الكلام ده كله منين؟ منين كل الرزق ده؟ منين الصحة دي؟ منين الفضل ده؟ منين العربيات دي؟ منين العمرات دي؟ قالت له ايه؟ الله رد بحبه قوي اخوات، الله اكبر الله اعظم. قالت له ايه؟ قالت له ان الله يرزق من يشاء بغير حساب. الله اكبر يا اخوات، ربنا لما يرزق يرزق من غير حساب، لما يرزق يرزق وما تسأليش ده جه منين، لما يرزق يرزق بدون اسباب لانه هو لا يحتاج الى الاسباب، لكن احنا اللي محتاجين اليها يا اخوات. ربنا سبحانه وتعالى هو الرزاق، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. لما سيدنا زكريا حس بالجملة إن هي زي ما تكون إيه يعني مش هقولك صدمته بس فوقته، وقفته على حقيقة ممكن تكون كانت غايبة عن باله، هنالك دعا زكريا في الحتة دي بالظبط، في النقطة دي بالظبط، في الوقت ده بس سيدنا زكريا أيقن إن ربنا سبحانه وتعالى لازم يدعى، لازم تدعيه مهما كان ذنوبك، مهما كان معصيكي، مهما كنت بعيدة، مهما كان الحاجات اللي انت بتتمنيها بعيدة المنال. هنالك دعا زكريا ربه، قال ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة. ليه يا رب؟ ليه سيدنا زكريا دعا كده؟ قال ايه؟ ربي هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. علشان هو أيقن إن هو وهاب، يهب بدون توفر الأسباب. يبقى أنت لما ما تبقيش طائعة 100% وما تبقيش حاضرة في الطاعة 100%، وتبقي بعيدة وتبقي غريبة، وتحس ان انت بالنسبة للطائعين ولا حاجة وكلنا ولا حاجة، وبالنسبة للمستغفرين ولا حاجة وكلنا ولا حاجة، وبالنسبة للمصلين ولا حاجة وكلنا ولا حاجة. بقولك لو سمحتي ادعي ربك الوهاب، لان الوهاب هو الذي يعطي بدون اسباب. وعشان كده ربنا اول ما سيدنا زكريا دعاه وقال له هابي لي هابي لي، اديني يا رب وانا ما عنديش صحة، اديني وانا فوق 90 سنة، اديني وامرأتي عاقر، اديني ها وقد بلغت من الكبر عتية. فربنا اداه، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب، بس اداله وهو على طاعة وهو بيصلي، وانت بتستغفري وانت بتصلي على النبي هيديكي، والله هيديكي، والله هيرضيكي. بس انت ادعي وقولي يا وهاب اغفر لي وهاب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، وهاب لي راحة بال لا تنبغي لأحد من بعدي، وهاب لي ذرية مش مع حد زي، وهاب لي راحة مع زوجي مش مع حد زي. لأن الطمع في خزائن ربنا عبادة، وهو الوهاب، والوهاب إذا أعطى أدهش. السلام عليكم ورحمة الله.